حفاظ القرآن كانوا بيراجعوا القرآن في شعبان عشان رمضان يفضل طول رمضان يصلي من صدره. ثم يا شهر القراء لكثرة قراءة السلف فيه القرآن، لأن هم كانوا بيقروا فيه القرآن كتير جدا. ليه؟ ما انت إذا كان الصيام النبي عليه الصيام طول شعبان استعداد لرمضان، طب انت الوقتي رمضان ده أساسا شهر القرآن، يعني الصيام بالنهار بس، القرآن للنهار في رمضان للنهار، يبقى انت محتاج تستعد بالقرآن قد ايه، ومحتاج تقبل على تلاوة القرآن قد ايه، محتاج تجيب لك ختمتين في نهاية شعبان، محتاج تلين كده، تلين قلبك، يوقد من شجرة مباركة، كأن القرآن ده بيفتح لك قلبك، انت مش حاسس. انت زي ما ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام سنقرئك فلا تنسى، بلاش جعب قلبك، ما تقعدش تفكر بقى هو انا قلبي استفاد من الصلاة، هو انا قلبي خاشع من القرآن اللي قريته، بلاش جعب قلبك، فكرش في قلبك ولا في حفظ صدرك للمعاني، بلاش لقوة، انشغل انت بس انك انت تعبده صح، هو هيبارك لك في قلبك وهيبارك لك في صدرك وهيبارك لك في بصيرتك، لكش دعوة، القرآن ده بيعمل جواك تغييرات انت لا تحس بيها، ولكن بيأثر فيك تأثير رهيب، وانت متقالك انك انت ما تأثرتش عادي، ده انا قريت مثلا جزء اتنين تلاتة وما كنتش حاسس قوي وانا بقرأ، انت لا تتخيل القرآن اللي انت قرأته ده عمل فيك ايه جواك، يوقد من شجرة مباركة